في يوم من الأيام قبل ما يقارب 30 عاما كنت ذاهبة من قريتي إلى مكان آخر بعيد عنا، وكان بمعية امرأة أخرى وكلانا برفقة والدي، وكانت الطريق وعرة ووسيلة السفر بها آنذاك الدواب أو الأقدام. وفي أثناء السفر مرضت المرأة الثانية ووفاها الأجل وتوفيت، ثم آوينا إلى أقرب قرية منا فسألناهم إذا كان لديهم امرأة تعرف كيفية غسل الميتة، ولكن للأسف لم يوجد أحد يعرف غسلها، فاضطررت إلى غسلها غسلا عاديا، وكنت لا أعرف كيفية غسل الميت. وعندما سألت عن كيفية غسله وجدت أنني لم أغسلها على تلك الكيفية التي عرفتها، فهل علي إثم فيما فعلته أم لا؟ جواب لا، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنتم حسب سؤالك لم تقصري لا أنت ولا أبوك بالسؤال هل من يوجد في القرية أن يحسن تغسيل الميت، وجزاكم الله خيرا إذا لم تدفنوها بدون تغسيل، وأكمل التغسيل هو ما جاء الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم في غسل إحدى بناته، حيث قال لمن يغسلنها ابدأنا بمواضع الوضوء منها بميامنها، وابدأنا بمواضع الوضوء منها، ثم أمرهن أن يغسلنها. فلا شك أن الأفضل أن يعمل الاستنجاء المتوفى، ثم بعد ذلك يوضى وضوء الصلاة ثم يغسل بدنه، هذا هو الأكمل. لكن إذا لم يتيسر ذلك فأي غسل تيسر ونظف البدن بالماء فهو غسل إن شاء الله صحيح بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.